آثار المعاصي والذنوب في هلاك الأفراد والشعوب، تأليف السيد عسكر، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. أنواع الذنوب. اعلم أخي في الله أن الذنوب لما كانت متفاوتة في درجاتها ومفاسدها فقد تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب ذلك، ويمكن إرجاع الذنوب في أصلها إلى نوعين: الأول ترك مأمور به، والثاني فعل منهي عنه، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله بهما آدم وإبليس، وهذان النوعان ينقسمان باعتبار المحل الذي يقع به الذنب إلى ظاهر على الجوارح وإلى باطن في القلوب، وينقسمان باعتبار من تعلق الذنب به إلى حق لله تعالى وإلى حق لخلقه، وكل ما كان من حق الخلق فهو يتضمن أيضا حقا للخالق لأنه الآمر الناهي، ولكنه سمي حق الخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم ولا تكفي فيه التوبة. ثم إن هذه الذنوب جميعا تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية. الذنوب الملكية هي أن يرتكب الإنسان أفعالا أو يسلك سلوكا لا يصلح له ولا يليق به، لأنه من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو بغير الحق واستعباد الخلق ونحو ذلك. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي، فمن نازعني في ردائي قصمته. والشرك بالله من هذا النوع، وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ولا ينفع معه عمل، لأن من كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل نفسه ندا لله، وهذا أعظم الذنب عند الله تعالى. وأما الذنوب الشيطانية ففيها التشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعات الله وتقبيحها والابتداع في دين الله والدعوة إلى البدع والضلال، وهذا النوع يأتي بعد النوع الأول في درجة الفساد. وأما الذنوب السبعية ففيها التشبه بالسباع كالعدوان والغضب وسفك الدماء والتوسب على الضعفاء والعاجزين والجرأة على الظلم والعدوان. وأما الذنوب البهيمية ففيها التشبه بالبهائم مثل الطمع والشره والحرص على قضاء الشهوة سواء البطن أو الفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق، وذلك لعجزهم في الغالب عن ارتكاب بقية الأقسام، والذين يقعون في هذا النوع يدخلون منه إلى سائر الأقسام، فهو يضرهم إليها بزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته. والذنوب تنقسم أيضا إلى كبائر وصغائر، وقد اختلف العلماء في الكبائر هل يمكن حصرها في عدد أم لا، والذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها، وقد اختلف العلماء كذلك في تعريفها. وبالجملة فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، ومن أولئك الذين عدوا الكبائر أبو طالب المكي، فقال: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب وهي الشرك بالله والإصرار على معصية الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. وأربعة في اللسان، وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر. وثلاثة في البطن، شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا. واثنتان في الفرج، وهما الزنا واللواطة. واثنتان في اليد، وهما القتل والسرقة. وواحدة في الرجلين، وهي الفرار من الزحف. وواحدة تتعلق بجميع البدن، وهي عقوق الوالدين. عقوبات الذنوب. اعلم اخي في الله ان عقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. فالشرعية هي ما جعله الله في شريعته من عقوبة يجب انزالها بالعاصي كالحدود والتعازير. والقدرية هي ما يصيب الله به الانسان بسبب ذنوبه كالمصائب التي تنزل به وفقدان الامن وحلول الجوع وغير ذلك، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. واذا نفذت العقوبات الشرعية فاقيمت الحدود في الارض والتزم الناس في حياتهم بمنهج الله، رفعت العقوبات القدرية او خففت. ولا يكاد ربنا سبحانه وتعالى يجمع على عبده بين عقوبتين إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب ولم يكن فيه زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية تحولت إلى عقوبات قدرية. وربما كانت العقوبات القدرية أشد من العقوبات الشرعية، وقد جاء في الحديث: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. والعقوبات الشرعية تخص فاعلها، ولكن العقوبات القدرية تعم، لأن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت أصاب ضررها العامة والخاصة. وإذا رأى الناس المنكر واشتركوا في عدم إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والعقوبات القدرية نوعان، نوع يقع على القلوب والنفوس وهو أشدها، ونوع يقع على الأبدان والأموال. وقد تكون العقوبة شاملة للنوعين معا، لما هو معلوم من الاتصال الوثيق بين القلب والبدن. والعقوبات التي تنزل بالقلوب نوعان، الأول آلام وجودية يضرب بها القلب فيصاب بما يفسده، والثاني قطع أسباب الحياة والصلاح عن القلب وبقطعها يحصل له الفساد والعطب. والعقوبات التي تصيب الأبدان نوعان كذلك، نوع يصيب العاصي في الدنيا ونوع يعاقب به في الآخرة، وذلك يكون في البرزخ بعد الموت وهو عذاب القبر، ويكون في يوم الحساب حين يقوم الناس لرب العالمين. فالذنب بناء على ذلك لا يخلو من عقوبة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما فيه من العقوبة، لأنه يكون كالسكران أو المخدر أو النائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم. واعلم أن ترتب العقوبات على الذنوب مثل ترتب الإحراق على النار والإغراق على الماء وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها. والعقوبة الشرعية جعلها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتعاطي الطبع له. وقد جعلها الله ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل كل نوع من هذه الأنواع عقابا لما يناسبه من الذنوب التي وقعت. وأيضا فقد جعل الله سبحانه الذنوب على ثلاثة أقسام: قسم شرع له حدا من الحدود ولا كفارة فيه اكتفاء بالحد، وقسم لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالظهار وقتل الخطأ وغيرها، وقسم أدنى من ذلك وفيه تعزير. أثر الذنوب على القلوب. اعلم أخي في الله أن ضرر الذنوب على القلوب كضرر السموم على الأبدان، وكما أن السموم تقتل البدن أو تمرضه، فإن الذنوب تقتل القلب أو تمرضه كذلك. فاحرص على سلامة قلبك بالبعد عن المعاصي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا سلامة للإنسان إلا بسلامة قلبه، وسلامته هي طريق النجاح وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن أول النصر على الأعداء يبدأ من القلب، وأول الهزيمة يأتي من القلب. وإن الشعور بالعزة والكرامة يودعه الله في القلب، والإحساس بالذلة والمهانة يكون في القلب. يقول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ويقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ لكثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقد جاء في دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وجاء في مراسيل الحسن: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: بما ذلك يا رسول الله؟ قال: بما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. وفي حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق يجيء بالعود والرجل يجيء بالبعرة حتى جمعوا سوادا عظيما وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها، يعني كجماعة كانوا في صحراء وجاء وقت الطعام فراحوا يجمعون عودا من هنا وبعرة من هناك حتى صار كثيرا فأشعلوه، وكان من ذلك نار عظيمة أنضجت كل ما شاءوا. ولهذا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والنظر بريد العشق، والغناء بريد الزنا، والمرض بريد الموت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع أو استغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك هو الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا مرض القلب حرم صاحبه نور العلم، لأن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ نور القلب. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال له: إني أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقد قال الشافعي في هذا المعنى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال عبد الله بن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وعلى هذا فإن العاصي يعاقب بسبب المعصية بظلمة حقيقية يجدها في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرة العاصي حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا في الوجه يراه كل أحد. والذنوب تضعف القلب عن إرادته بحيث تقوى في القلب إرادة المعصية، وتضعف فيه إرادة التوبة شيئا فشيئا، وهذا من أعظم الأمراض المهلكة التي تصيب القلوب. ومن أخطر آثار الذنوب على القلب أن يألف المعصية فتصير له عادة ولا يستقبح من نفسه رؤية الناس له على المعصية أو كلامهم عنه، حتى يصل به الحال إلى المفاخرة بالمعصية والتباهي بارتكابها، وبهذا يسد طريق التوبة على نفسه ويغلق بابها في الغالب، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول عملت كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وإذا صار العاصي كذلك طبع على قلبه فكان من الغافلين وأصيب بالعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومعنى ذلك أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا تصبر على الحق، بل إنها قد تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. وعلى العكس من ذلك فإن الطاعة تنور القلب وتدلوه وتصقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المدلوة في صفائها وبهائها فيتلألأ نورا، فإذا دنا منه الشيطان أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب. وإن خوف الشيطان من هذا القلب أشد من خوف الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليسرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه، فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس. والذنوب تؤدي إلى ذهاب الحياء من القلب، والحياء مادة حياة القلب، وبذهاب الحياء يذهب الخير كله. يقول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ومعنى ذلك أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، وربما انسلخ منه بالكلية حتى أنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل ربما قام هو بإخبار الناس عن سوء حاله وقبح أفعاله. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من الله تعالى عند معصيته لم يستحي الله من عقوبته. ومن أخطر آثار المعاصي أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى. وإذا تمكن وقار الله وتعظيمه في قلب العبد لم يتجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفو الله لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن قوة عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره. وعلى قدر تعظيم العبد لله ولحرماته يعظم الناس حرمته، وعلى قدر حب العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المعاني في كثير من آياته، فبين الله سبحانه أنه عاقب المذنبين فغطى على قلوبهم وطبع عليها بسبب ذنوبهم، وأنه سبحانه نسيهم كما نسوه وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. يقول عز من قائل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن آثار الذنوب أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بسبب الذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا، أو يضعف قوته حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالهم والحزن قارينان، لأن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر قد وقع في الماضي أحدث الحزن. والعجز والكسل قارينان، لأن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قارينان، لأن عدم النفع من العبد إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استيلاء الغير إن كان بحق فهو غلبة الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لأمور أخرى استعاذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، وهي جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومن آثار الذنوب أنه بسببها يلقي الله الرعب والخوف في قلوب أصحابها، فلست ترى العاصي إلا خائفا مرعوبا، لأن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان آمنا من عقوبات الدنيا والآخرة، ومن خرج منه أحاطت به المخاوف من كل جانب. وأيضا فإن الذنوب تحدث في القلب وحشة هائلة، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة وأصبح العيش مرا، وهذه الوحشة سببها الحجاب. وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الكفر والشرك، ولا تجد أحدا يقترف شيئا من ذلك إلا ويصيبه من الوحشة بمقدار ما اقترف والعياذ بالله. وإن الذنوب إذا تكاثرت طبع الله على قلب صاحبها فكان من الغافلين، وكما قال بعض السلف في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثر ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. نواصل القراءة في موضوع أثر الذنوب على القلوب. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس، فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه مثل سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فاحرص أخي في الله على سلامة قلبك من كل مرض. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. ولا تتم السلامة للقلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض الإخلاص. وقد أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فوصفه بسلامة القلب، قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فاللهم ارزقنا صحة الأبدان وسلامة القلوب ورجحان العقول وصفاء النفوس، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واهدنا صراطك المستقيم. أثر الذنوب على العقول. اعلم أخي في الله أن للعقل نورا يزداد بالطاعة وينطفئ بالمعصية، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. يقول بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، لأن الذي يفوته من خير الدنيا والآخرة بسبب المعصية أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة الموقوتة بفعل المعصية. فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ وهل من العقل أن يتناول الإنسان شيئا يذهب عقله ويضعف بدنه ويفقده كرامته ويغضب ربه؟ وإنك لا تجد أبدا عاقلين، أحدهما عاص لله والآخر مطيع لله، إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد، والصواب قرينه. ولهذا نجد خطاب القرآن موجها إلى أولي الألباب والعقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده؟ وأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم ويحرم بسببها من النعيم المقيم والفوز العظيم؟ وقلة عقل الكافرين ظاهرة لكل من تدبر، فقد أهلكوا أنفسهم بالكفر ولم ينقذوها بالإيمان، وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وهذا مثال واضح يكشف عن هذه الحقيقة. لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلى الإيمان بالله الواحد الأحد والسير في طريق الهداية والنور، رفضوا دعوته وكذبوه مع علمهم بأنه صادق، واشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وآثروا الظلام على النور والكفر على الإيمان والشقاوة على السعادة، بل واستعجلوا عذاب الله كما حكى القرآن عنهم. يقول الله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولو استعملوا عقولهم وانتفعوا بها لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. وهذا هو مسلك الضالين والمكذبين قديما وحديثا. فهل يدل ذلك المسلك إلا على ضعف عقولهم ونقص تفكيرهم؟ من أجل ذلك كان حكم القرآن الكريم عليهم صائبا حين قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بل إنهم سيحكمون بأنفسهم على أنفسهم حين يرون العذاب بأنهم كانوا فاقدي العقل. يقول الله تعالى حاكيا مقالتهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الذنوب تمحق البركة. وكما أن الذنوب تفسد القلوب والعقول فإنها تمحق البركة من كل شيء، تفسد صحة البدن وتنقص الرزق والعمر وتفقد الإنسان الأمن والطمأنينة وغير ذلك. أما إفسادها صحة البدن فلأن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي القلب قوي البدن. وأما الفاجر فإن ضعف قلبه يؤثر في البدن لا محالة، وهو أضعف شيء عند الحاجة، تخونه قوته وهو أحوج ما يكون إليها. تأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم عندما كانوا في حاجة إليها. تأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم عندما كانوا في حاجة إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. يضاف إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى ما أمر الإنسان بطاعة إلا وهو يعلم أن فيها صلاح دينه ودنياه وسلامة بدنه وقلبه وعقله، وما نهاه عن معصية إلا وهو يعلم ما فيها من ضرر عليه في دينه ودنياه وبدنه وقلبه وعقله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسوف نكشف عن شيء من ذلك فيما بعد علاوة على ما سبق. وقد ثبت أن المعاصي تكون سببا في محق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محيت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقد بين الله تبارك وتعالى أن من جزاء الطاعة في الدنيا أن يرزق المؤمن حياة طيبة سعيدة، ومن جزاء المعصية في الدنيا حصول الضنك والشقاء والإصابة بالجوع وحلول الخوف. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام وهو يخاطب قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكما أن البر يزيد في العمر فإن الفجور ينقصه. قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره فليصل رحمه. وللعلماء في هذه المسألة أقوال. قال بعضهم: قصر عمر العاصي معناه ذهاب البركة منه ومحقها عليه فلا ينتفع بعمره وإن طال. وقال بعضهم: إن المعاصي تنقص العمر على الحقيقة كما تنقص الرزق على الحقيقة، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وجعل للبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده، ولا مانع من زيادة العمر بأسباب جعلها الله، كما أنه لا مانع من نقصه بأسباب كذلك. فالأرزاق والأجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر وإن كانت بقضاء الله عز وجل فإن الله يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقال آخرون: إن تأثير المعاصي في محق العمر إنما يكون بأن تفوته حقيقة الحياة وهي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته. فإذا أعرض العبد عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية ولا يشعر بذلك إلا عندما يقول كما حكى الله ذلك في كتابه. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والعمر، لأن الشيطان موكل بالمعاصي وبأصحابها، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقاربه محقت بركته. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجمع لما في مقارنة اسم الله من البركة. وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة، وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة. فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها الله بذلك في آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه، وليس إلى ربوبيته وخلقه، لأن الكون كله بهذا المعنى منسوب إليه. فكل ما بعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان منه قريبا ففيه من البركة على قدر قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به أو كانت له به صلة فلا بركة فيه أبدا. وقد لعن الله عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهاته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمن هنا كان للمعاصي أعظم الأثر في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. فكل وقت عصى الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل عصي الله به فهو على صاحبه وليس له. وليس للإنسان من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الحياة الدنيا 100 سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ 20 سنة أو دونها، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو دونها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه وعالم أو متعلم. ومن شأن المعاصي أنها تزيل النعم وتستدعي نزول النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال العلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس نسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي تغترون أم علي تجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم حيران. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقض القوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. من هذا الحديث الشريف يظهر أن عقوبات إلهية قدرية ينزلها الله على العباد بسبب معاصيهم، وهي على النحو التالي: أولا، ظهور الفاحشة وإعلانها معصية عقابها أمراض وأوجاع جديدة تنزل بهم لم تكن موجودة من قبل. ثانيا، السرقة في المكيال والميزان عقابها المجاعات والغلاء وظلم الحكام للشعب. ثالثا، منع الزكاة وعدم إخراجها عقابها منع نزول المطر الذي يترتب عليه نقص الأرزاق والأقوات، وإذا نزل المطر فمن أجل البهائم لا من أجل الناس. رابعا، نقض العهود والمواثيق معصية عقابها تسليط الأعداء وأكلهم لحقوقنا وأخذهم بعض ممتلكاتنا وسرقتهم لثرواتنا. خامسا، إهمال شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله جريمة يرتكبها الحكام يترتب عليها عقاب خطير، هو أن يصبح بأسنا بيننا شديدا بدلا من أن يكون على أعدائنا، فتقع بيننا الحروب الشرسة والمعارك الضارية. وما دام ذنوب الناس تسبب القحط والجد ومنع نزول المطر كما يتضح مما سبق، فإن بقية المخلوقات كالدواب وغيرها يعود عليها شؤم ذنوب العصاة فيحترقون بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحضارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم. فلا يكفي المذنب عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر يرفعه: والذي نفسي بيده لتقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وقراء فسقة، سيماهم سيما الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف، أهواؤهم مختلفة، فيتيح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهوكون فيها. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. انتهى. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من صور العقوبات التي يعاقب الله بها العصاة في الدنيا في قلوبهم وعقولهم ومحق البركة في أعمالهم وأرزاقهم وغير ذلك، فسنذكر أيضا بعضا آخر من العقوبات تحذيرا للمسلمين من أخطار المعاصي والذنوب. الذنوب تهلك الأمم. إن كل من يقرأ التاريخ يتدبر ويعي دروسه سيدرك أن الله تبارك وتعالى لم يهلك أمة من الأمم السابقة إلا بسبب ذنوبها، وبعد أن أرسل إليها رسولا ينذرها ويحذرها ويخوفها عاقبة ارتكاب هذه الذنوب ومصير من وقعوا في المعاصي. يقول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقد قامت في الأرض حضارات وعمرت مدائن وسيطرت ممالك، لكنها جميعا وبسبب ذنوبها بادت واندثرت وأصبحت أثرا بعد عين وصارت عبرة لمن يعتبر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ومن أجل العظة والاعتبار وغير ذلك من الأهداف، استعرض القرآن الكريم ذلك التاريخ مدملا مرة كما في هذه الآية، ومفصلا مرات أخرى، لعل أهل مكة ومن بعدهم يعتبرون بما جرى للسابقين فيترك الكفر والعصيان ويلزم طريق الطاعة والإيمان. يقول الله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وحين يستعرض القرآن الكريم تاريخ الأمم السابقة فإنه يركز على مواطن العبرة في ذلك التاريخ، فهؤلاء عاد قوم هود عليه السلام كانوا في قوة ومناعة وكانوا في بحبوحة من النعيم، بلغوا في الحضارة الصناعية مبلغا عظيما، فكانوا يبنون المباني الضخمة يتفاخرون بها ويعتزون بما وصلوا إليه من قوة، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ فلما ولغوا في الترف وارتكثوا في المعاصي وانكبوا على الذنوب وأصروا على عبادة الأصنام وكذبوا رسولهم وسخروا منه قائلين: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. لقد فعلت الريح فعلها وكانت كما وصف الله تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. وهؤلاء ثمود قوم صالح عليه السلام كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين رائعة الصنع والإبداع والأناقة، ويعيشون في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، لكنهم بدلا من شكر هذه النعم والاعتراف بفضل المنعم سبحانه اتجهوا إلى الفساد والانحراف، فأرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه السلام يأمرهم بتقوى الله وطاعته والبعد عن الفساد والمفسدين قائلا ما حكاه القرآن الكريم: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكذبوا رسولهم واتهموه بأنه مسحور، وزعموا أنهم يتشاءمون منه، وتحدوه أن يأتيهم بآية، فقال لهم: هذه ناقة جعلها الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، فيأخذكم عذاب قريب. ونبههم إلى أن الماء سيقسم بينهم وبين الناقة، بحيث يكون لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. وبرغم ذلك لم يتعظوا ولم يعتبروا، وانبعث منهم أشقاهم فعقر الناقة، وعند ذلك قال لهم نبيهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وفي رواية للإمام أبي جعفر ابن جرير وغيره أن هذه الجريمة وما تبعها إنما وقع بتحريض من بعض نساء ثمود الفاجرات اللاتي استملن قلوب بعض الرجال وحرضنهم على ذلك. وبعد أن عقروا الناقة عزموا على قتل نبي الله صالح عليه السلام، وكان ما ذكره الله في قوله: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. لقد أرسل الله على هذا النفر حجارة رضختهم وقتلتهم قبل قومهم، ثم لما انتهت الأيام 3 جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من الأرض، ففاضت أرواحهم وزهقت نفوسهم وأصبحوا في ديارهم جاثمين، وأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وهؤلاء أهل سدوم وما حولها من القرى اخترعوا ذنوبا لم يسبقهم إليها أحد ولم تعرف في بني آدم قبلهم، كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. ويقول بعض المفسرين إنهم اعتادوا هذا الأمر حتى استغنى الرجال بعضهم ببعض، وكذلك نساؤهم، فقد استغنينا بعضهن ببعض. فأرسل الله إليهم نبيه لوطا عليه السلام يدعوهم إلى طاعة الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحذرهم عاقبة ذنوبهم. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. حينئذ دعا لوط عليه السلام ربه قائلا: رب انصرني على القوم المفسدين. فاستجاب الله دعاءه وأرسل إليه ملائكة نزلوا ضيوفا عليه وهو لا يعرفهم، ظنهم بشرا، فجاء إليه قومه راغبين في العدوان على ضيوفه، فساء هذا الأمر لوطا عليه السلام، وقال لأضيافه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقالوا له: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ومن عجيب أمر قومه أنهم لما انتكست فطرتهم على هذا النحو الشائن صاروا يرون النظافة والاستقامة عارا وشنارا، ويرون الانحراف والنجاسة شرفا وفخارا. وقد سجل القرآن عليهم ما قالوا في ذلك في قول الله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وبهذا استحقوا مقت الله وغضبه، فأنزل الله عليهم عقابه، ونجى نبيه لوطا عليه السلام والمؤمنين من أهله إلا امرأته. يقول الله تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وهذه عاقبة كل من اجترأ على معاصي الله وكذب برسل الله. ولقد كان عذاب قوم لوط على النحو الذي وصفه الله في قوله: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقد كان الترف وما يزال سبيلا إلى اتباع طريق الفسق والفجور والإعراض عن أمر الله. ومن سنن الله في خلقه أنه كلما سلكت أمة هذا المسلك استحقت أن يهلكها الله. مصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وهكذا كانت الذنوب سببا في هلاك الأمم السابقة، وتلك من أهم عبر التاريخ. ولقد لفت القرآن الكريم أنظار الناس بقوة إلى هذه العبرة حين قص علينا جانبا من قصص الأولين في سورة العنكبوت، ثم ختم ذلك بقول الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعظم الذنوب. اعلم أخي في الله أن أعظم الذنوب على الإطلاق هو الإشراك بالله تعالى. يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به. والشرك بالله على درجات، أخطرها أن يجعل الإنسان لله ندا، لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. وقد يكون الشرك في العبادة والعمل، وهذا النوع قد يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكنه لا يخلص له في عمله وعبوديته، بل يعمل لحفظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. هذا حال أكثر الناس، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قيل: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. انتهى. وعلى هذا فالعمل الصالح هو المنضبط بالسنة الخالي من الرياء. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والشرك في العبادة يبطل ثواب العمل ويصير كأن لم يكن، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. انتهى. والشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، ومغفور وغير مغفور. وقد يكون الشرك في الأقوال والأفعال والإرادات والنيات. والمشركون قلقون دائما، يعيشون في حيرة لا يذوقون طعم السكينة، ولا يستقرون على منهج، ولا يستقيمون على طريق. أفكارهم مشتتة وقلوبهم ممزقة. يقول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد ضرب الله مثلا للموحد والمشرك فقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا مثل يصور ما عليه حال الموحد وما عليه حال المشرك. فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد يتجه إلى مصدر واحد للحياة والقوة والرزق، مصدر واحد للنفع والضر، مصدر واحد للعطاء والمنع، فتستقيم خطاه على الطريق. إنه يخدم سيدا واحدا، يعرف ماذا يرضيه فيفعله، ويعرف ماذا يغضبه فيحذره، وبذلك تتجمع طاقاته وتتوحد، وينتج بكل قوته وجهده، على عكس المشرك الحائر المضطرب الموزع الفكر والوجدان. هذه حاله في الدنيا. أما في الآخرة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. جرائم الظلم والعدوان. ثم إن الظلم والعدوان ينافيان مقاصد الدين كلها، لأنه على العدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآية. والظلم قد يقع من الشخص على نفسه، فيوردها موارد الهلاك، وذلك ينطبق على جميع الذنوب والمعاصي. وأشد أنواع الظلم التي يظلم بها الإنسان نفسه أن يشرك بالله تعالى. ومن الظلم أن يضر الإنسان نفسه بإفساد الدين، وذلك يكون بترك الطاعات وفعل المنكرات، أو يضر نفسه بإفساد بدنه فيدمره بالكلية عن طريق الانتحار، أو يفسد صحة الجسم والعقل بتناول الخمور وأنواع المسكرات. ومن الظلم أن يعتدي الإنسان على غيره بإزهاق روحه بالقتل بغير حق، وأشده أن يقتل ولده مخافة أن يطعم معه، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه. وقد ورد ذكره عند الحديث عن جريمة الإشراك بالله. وقد يكون الظلم بالعدوان على العرض، وذلك يكون بالزنا واللواط. وأشد أنواع الزنا أن يزني الرجل بحليلة جاره، كما جاء في الحديث المذكور. وقد يكون العدوان على الغير بأكل ماله بغير حق، ولذلك صور شتى، منها الربا ومنها الغش ومنها الاحتكار ومنها السرقة ومنها الغصب. وقد حرم الإسلام كل ذلك لتعارض كل حالات الظلم والعدوان مع مقاصد الإسلام التي يعمل لها ويسعى لحمايتها، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ويحفظها ليسعد الإنسان ولئلا يشقى بضياعها. يقول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. جريمة القتل وخطرها. وجريمة القتل تتفاوت درجاتها في القبح والفظاعة بحسب شخصية المقتول، وهو محرم بكل صوره ما دام بغير حق. فإذا كان قصاصا يقوم به من ولاه الله أمر ذلك كان حياة، كما قال الله جل شأنه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وعلى هذا فقد حرم الإسلام الانتحار بأي وسيلة كانت. جاء في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. انتهى. وقد جاء في قصة الرجل الذي بذل جهدا فائقا في قتال المشركين حتى أعجب به الصحابة رضوان الله عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وعجب الصحابة لذلك، فتبعه رجل منهم وإذا به يراه وقد جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذباب سيفه بين ثدييه، ثم تحامل على السيف فقتل نفسه. وجاء الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي ما جرى ويقول: أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. انتهى. ومن أفظع حالات القتل وأشدها جرما قتل الأنبياء، كما فعل اليهود عليهم لعائن الله. وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، كما ورد ذلك في حديث عند الإمام أحمد. ويأتي بعد ذلك قتل الصالحين والعلماء، الذين يدعون إلى الله ويأمرون الناس بالقسط وينصحونهم في الله. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك دمه وماله. ولما كانت مفسدة القتل عظيمة بيّن الله فظاعتها بقوله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآية. ويأتي هنا سؤال: في أي شيء يشبه قاتل نفس واحدة قاتل الناس جميعا؟ وجواب ذلك أنه يشبهه من عدة وجوه، منها أن كل واحد منهما عاص لله ورسوله مخالف لأمره متعرض لعقوبته وقد باء بغضب الله ولعنته، ومنها أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، ومن تجرأ على قتل نفس واحدة فإنه يجترئ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله. وقد أصبح بذلك معاديا للنوع الإنساني، ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، فإذا أتلف القاتل عضوا من ذلك الجسد فكأنما أتلف الجسد كله، وذلك كمن آذى مؤمنا فقد آذى جميع المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، ويحرم قتل أهل الذمة من غير المسلمين. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. الحديث. وإذا تقاتل المسلمون فيما بينهم بسبب عصبية أو طلبا لدنيا أو نزاعا على سلطة فالقاتل والمقتول في النار، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. الحديث. وهذا الحديث يلزم المسلمين بأن يحلوا مشاكلهم بالوسائل السلمية في حدود شرع الله ومع التزام العدل والإحسان والرحمة حفاظا على أخوة الإيمان التي تجمعهم، وذلك كي يستحقوا عون الله وتأييده ونصره. وقد قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقد جعل الله القصاص جزاء للقتل لما في ذلك من خير للعباد وتحقيقا للعدل وحفظا لدماء الخلق من أن تراق بغير حق. ومع ذلك فقد أباح الإسلام لولي الدم أن يعفو عن أخيه تخفيفا من الله ورحمة بعباده. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الآية جريمة الزنا وخطرها. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد ومنافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه أو بنته أو أخته أو أمه وفي ذلك خراب العالم. لذلك كانت هذه المفسدة تالية لمفسدة القتل. ولذا قرنه الله به وبالشرك في قوله سبحانه والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية. وقال أيضا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الآية. وذلك يعني فحشه في نفسه وهو القبيح الذي وصل الغاية في القبح حتى استقر فحشه في العقول وهو موصل إلى الهلاك والبوار والفقر في الدنيا والعذاب والخزي والنكال في الآخرة. ومعلوم أن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحرمة. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من الزنا بالتي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه. وإذا كان الجار غائبا في طاعة كالصلاة وطلب العلم والجهاد في سبيل الله تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي فما ظنكم أنه يترك له من حسنات. فإن اتفق أن كانت المرأة رحما منه أضيف إلى ذلك اسم قطيعة رحمها. فإن اتفق أن كان الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم وأعظم، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد والنسائي. فإن اقترن بذلك أن وقع الزنا في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات إجابة الدعاء تضاعف الإثم أضعافا مضاعفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا وشيوعا، ثم بالذي يليه، ثم بالذي يليه من حيث الوقوع، أو أنه صلى الله عليه وسلم تدرج من الأكبر إلى ما هو أكبر منه مفسدة وهكذا. وإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس،